بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. الأم إذا غابت عن البيت، من يتولى البيت؟ أظن أن 5 عاملات في المنزل لا تقوم بدور أم واحدة. الأم هي الممرضة، وهي المعلمة، وهي المربية، وهي الراعية، وهي الحنان، وهي العطف، وهي المحضن، وهي مستودع الأسرار، وهي العيادة حل المشكلات. المرأة الغائبة عن أطفالها وعن أولادها وبناتها، من يقدم هذه الأدوار التي كانت تقوم بها أو يفترض أن تقوم بها بالنيابة؟ سيقدم هذه الأدوار العالم الافتراضي الذي هو النت أو الشبكة الإلكترونية. ستهاجر الأسرة مع أنها لم تحزم الأمتعة ولم تخرج من الأبواب ولم تغادر الدار، سيهاجر أفراد الأسرة في حال غياب الأب والأم ليكونوا نزلاء في العالم الافتراضي، وإن كانوا على أسرتهم وفي مجالسهم في بيوتهم، بسبب أنه لم يجدوا أحدا يلتفت إليهم. الولد والبنت يقولون نحن من خلال هذا العالم الذي عشناه والانفتاح المحموم وإخراج المرأة عن دورها، الأب مشغول والأم أغريت بالخروج وعدم القرار في المنزل، حتى أشغلت بأعمال وبأمور هي كثير، بعض لا أقول بعض النساء في غنى هذه الأمور، ثم بقي الأولاد والبنات في البيت. من الموجه؟ من الراعي؟ من الحامي؟ من الحافظ؟ من من من من؟ حقيقة أن الأسرة هاجرت وهي لم تخرج من الأبواب. هاجرت إلى وين؟ للعالم الافتراضي. الأب والأم مشغولون تماما. ليس اليتيم كما يقول أحمد الشوقي، ليس اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلى، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. الأم تخلت عن دورها ومسؤوليتها وصدقت هذه الدعايات، وغرس في رأسها أنه يجب عليها أن تعيش العالم الذي صوره لها الأفلام المدبلجة والمسلسلات وغير ذلك، وصارت الأسرة في عزلة، أصبحت ما يسمى بأسرة القوقعة الفارغة، فأصبح الأولاد يسألون أسئلة ولا يجدون لها جوابا. الأولاد والأبنات يسألون، يقولون في ظل غياب الأب والأم وانشغالهم، هل أبي وأمي يحبوننا؟ هل يسمعوننا؟ هل يفهموننا؟ هل يفتخرون بنا؟ هل يثقون بنا؟ لن يجد الأولاد والبنات الإجابة على هذه الأسئلة 5 في ظل هذا الإعراض والبعد وعدم العناية والالتفات بالأولاد أبدا. لكن الأم التي تعرف أن دورها وعنايتها بأولادها أثمن وأعلى من عدد كبير مما تدعى إليه وتغرى به إلى مواقع لتخالط، وهي في حقيقة الأمر قد تكون في غنى عنها، بل إن على الذين يضعون القوانين والأنظمة عليهم أن يراعوا خصوصية المرأة. وقال يعني لا شك أننا سنستفيد من طاقات المرأة في المجتمعات الإسلامية، لكن نستطيع أن نستفيد منها في ظل خصوصيات تليق بها وتحترم خصوصيتها وتحترم أنوثتها وتحترم عدم التحرش بها وتحترم الضوابط المرئية والشرعية في أساليب التعامل معها. يعني إما أن نقول والله نوظف المرأة ونكسر القيود الشرعية من أجل التوظيف، لا، نحن نجعل هناك ضوابط وقوانين وأنظمة تتوافق مع القيود الشرعية والضوابط الشرعية، فنحقق الوظيفة لمن احتاجت إليها، ونحقق الخصوصية حينما تتوظف هذه المرأة، فمن ثم نكرمها، والتي لم تستطع أن تقوم بذلك فأظن أعظم وظيفة لها أن تعتني بأسرتها، وعلى الدولة أن تعطيها كرامة لعنايتها ورعايتها. نحن لو نحسبها اقتصاديا سنجد أن المرأة المتفرغة لبيتها توفر على المجتمع مصاريف هائلة جدا، وتوفر على الدخل القومي وعلى النفقات الحكومية أشياء كثيرة. لو تأملنا ذلك لوجدنا الأم الراعية لمنزلها سوف توفر، يعني تجنبنا الكثير من الأمراض، فتوفر خدمات خدمات صحية ونفقات صحية، ستوفر ستحقق الاستقامة والسلوك الحسن، فتوفر علينا نفقات مكافحة الجريمة والجنح والشذوذ والانحراف، سوف تحقق لنا أولاد يعتنون بتعليمهم ودراستهم وحياتهم ومستقبلهم والعناية بالإنتاج والزمن واحترام الوقت وغير ذلك، فتوفر علينا هذه النفقات التي تنفق على مواطن ولا يقدم شيئا ويصبح كما يقول أول، وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع. إذن معاشر الأحبة، الذي جرنا الحديث هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهل ترون أحدا أرحم وأحكم وأعلم وأدرى بما تحتاجه المرأة وتستحقها المرأة من العناية والرحمة والتكريم من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ جاء في الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قوله: كان صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، رواه النسائي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يكون على عظيم جلالة قدره ومكانته وعلو منزلته أن يقف في حاجة الأرملة، وما أحوج الأرملة إلى من يلتفت إليها، سيما والكل يعلم أن زوجها قد مات وخلف لها أيتاما، كما قال الشاعر في شأنها: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه بالخد، عيناها بكت من الوجد فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يؤويها ويسعدها والدهر من بعده بالذل أشقاها. كم من امرأة ألجأتها الحاجة إلى مسالك لا تحمد، وإن كانت العرب تقول تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، ولكن الحاجة مؤلمة، خاصة إذا كانت المرأة ترى صغارا يتضاغون من الجوع أو يتألمون أو يصرخون يريدون حليبا أو دواء أو علاجا، فما أعظم أن نلتفت إلى هذه الأرملة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه استشعارا وإدراكا وتنبيها إلى شأن هذه الأرملة التي ربما تغفل بعض المجتمعات عن العناية بها، وما أكثر الأرامل اللائي يحتاجن إلى من يلتفت إليهن في انكسار قلوبهن بعد فقد العائل، وإلى إعانتهن على عنايتها بالأرامل بالأيتام الذين تحت يديها. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كما في الحديث: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. والله لو أن أحدا جعل جزءا من دخله في كل شهر عناية ونفقة وصدقة على أرملة معينة وأيتامها سرا لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل، لربما كان ذلك، بل حري أن يكون ذلك بابا له إلى الجنة ودفعا للكربات عنه وشفاء لأسقامه وأمراضه. وهذه صدقة، وداو مرضاكم بالصدقة، وصدقة تدفع البلاء وترفعه وتجنب وتدفع ميتة السوء وتطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة ما أجمل أن يكون من دخلي ودخلك ودخل كل أخ وأخت عندهم دخل، أن يجعلوا جزء مخصص لهذه الأسرة التي هي عبارة عن أرملة بحاجة إلى من يساعدها في الإيجار وحقيبة مدرسية لأولادها وملابس الشتاء ودفاية الشتاء واحتياجات وأطعمة وغير ذلك. طالما نحن نلتفت ونتراحم فإننا بإذن الله منصورون مرزوقون مرحومون، كما قال صلى الله عليه وسلم: هل ترحمون وترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فأمر الأرملة والعناية بها كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن يعتني بها، مؤكدا أن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى فله عند الله أجر عظيم، كما جاء في الحديث الذي أسلفناه قد رواه الشيخان البخاري ومسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم رحمته شملت كل من حوله، حتى الأطفال الصغار لهم رحمة ومكانة خاصة، يرق لما يصيبهم ويرحمهم. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن لها يغرغر أو يقعقع أو يعني يحتضر أو سيموت فائتنا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان مشغولا يقرئ السلام يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه هذه تقسم على رسول الله أن يأتيها. فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، يعني الروح ستخرج تحشرج ولها صوت في الحلقوم وهي روح طفل صغير. فبكى صلى الله عليه وسلم وفاضت عيناه يعني من الدمع، ليس بكاء بصوت مسموع، إنما يعني بكى وتألم رحمة بهذا، وفاضت عينه من الدمع. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ يعني فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري ومسلم. حاول أن تكون رحيما وكرس وعمق هذه الصفة في نفسك، رحمة بمن تراه يعمل في الشمس فتقف ليتعطيه قارورة من ماء بارد أو عصير. حاول أن تجد يعني حينما تجد أحدا ترتعد فرائصه في الشتاء وقد أثقلت كتفيك بالملابس، أن تخلع واحدة من هذه الملابس أو الأكوات أو العبايات اللي على ظهرك وتعطيها هذا الذي ينتفض. جرب هذا المعنى، ستجد في قلبك سعادة وفائدة. حاول أن تتعلم كيف تتذكر في طعامك من لا طعام له، وعند نومك من لا سرير له، وعندما تفتح بيتك من هدم داره، وحينما تجمع أولادك من قتل أولاده، كما يجري لإخواننا في بلاد الشام، كيف يقتل الأطفال أمام أمهاتهم وأبائهم، كيف يذبح الآباء أمام الأمهات، كيف تغتصب النساء أمام الرجال. هذه مصائب ما سمعنا بها في التواريخ، والله ما فعلها الصرب في البوسنة ولا فعلها اليهود في غزة. فيعني من الأشياء التي آلمتنا هذا الذي قاعد يجري ويصير لا حول ولا قوة بالله. فالذي سيان عنده إن كان المسلمون في نصر أو في هزيمة أو في عز أو في ذلة أو في جوع أو في مجاعة أو في شبع، يعني أنا أستغرب كيف الإنسان حينما يشاهد مشاهد جياع الصومال، الهياكل العظمية، الواحد يعد أضلاع الصدور وفقرات الظهور من الجوع الشديد، وقد جحظت العيون وذبلت الخدود وأصبح الإنسان هيكل عظمي ليس به إلا الرمق. هذه مشاهد حقيقة مؤلمة مبكية. أنا أقول كيف الإنسان يعني يقدر يأكل ويشبع ويجلس على سفرة طويلة وكذا، ما أظن ترتاح نفس الإنسان حتى يقتطع من دخله لهؤلاء الفقراء سهما، وللأرامل سهما، وللمساكين سهما، وللأيتام سهما. ولاحظ أن هذا الذي تقتطعه هو الذي سوف تجده وتلقاه. إذا كان راتبك مبلغ وقدره وأخذت منه 10% ولا 15% أو أقل أو أكثر، ثم جعلت هذا كل مصيبة وكل مأساة أراها في المسلمين سأخصص من هذا الذي أقتطعه لهؤلاء المسلمين، إذن لم تكن أنت أنانيا، بل أنت من أهل الإيثار الذين قدموا واقتطعوا شيئا من دخولهم لإخوانهم. أما هذا الذي يريد أن يأكل دخله كله ويقترض فوق دخله ويريد أن يتمتع فوق المتعة ويتلذذ فوق اللذة ويكون فيه عنده الترف فوق الترف وأقصى حدوده، ولا يبالي أن يلبس بالآلاف وهو يرى العراة، ولا يبالي أن يتخم بالطعام وهو يرى الجياع، ولا يبالي أن يتقلب في أنواع المقويات والفيتامينات والمكملات والكماليات وغير ذلك وهو يرى الذين لا يجدون جرعة الدواء فيما هو ضروري جدا، خاصة في الأمراض الشائعة مثل السكر والربو والضغط وأشياء كثيرة، يعني قليل من المال يحل مثل مشكلة هذا ويفرج عنه كربة. والله إنها من ألذ الأمور في حياة الإنسان أن يجعل من دخله شيئا لإخوانه الفقراء والمشردين والجائعين والأيتام. وبعدين في طريقة جميلة حلوة الآن صارت موجودة في الهواتف الجوالة، يعني أنت مثلا معك الهاتف الجوال تستطيع من خلال هذا الهاتف أنك ترسل رسائل مستمرة إلى الجهات. أنا طبعا لست أسوي دعاية الآن لهذا الجهاز، لكن مثل هذا الجهاز أنا أستطيع أن أرسل من خلاله رسالة إلى المؤسسات، هذه رسالة 50-60 أرسلها إلى 902 مثلا لاتصالات ما أدري كم رقم موبايلي، هذه صدقة لمرضى الغسيل الكلوي 50-55-50-70-50-75-50-90. تأكدوا أنتم من الأرقام، ستجد أنك من خلال رسائل وأنت جالس أمام سفرتك أمام ملابسك الحلوة فورا تذكرت كل هؤلاء وأخذت. وأيضا يمكن أن تتواصل مع مؤسسات إغاثية ويكون عندك طريقة استقطاع شهري، ترى هذا الاستقطاع أنت تنساه لكن الله لا ينسى، والملائكة تكتبه والله ينميه لك، إن الله عز وجل لا ينمي لأحدكم ويربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. لما يكون عندك مهر صغير، عندك فرس حلوة جميلة وجابت يعني فرحت أنها أنتجت مهرا جميلا، وهذا المهر يتربى ويكبر ويكبر ويكبر، صدقتك هذه عند الله تكبر وتكبر وتكبر، وتلقاها متى؟ يوم لا ينفع مال ولا بنو. ستجد هذه الصدقات اللي عبارة عن 10 ريال و50 ريال و100 ريال وأشياء بسيطة تخليها في استقطاع شهري عشان ما تحتاج أحد يذكرك، مباشرة تخصم من راتبك على مكتب دعوة وعية الجاليات، ولا على كفالة جمعية إنسان، ولا على جهة الأيتام، ولا مؤسسة مكة لكفالة الأيتام، ولا الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أو رابط العالم الإسلامي، أو مؤسسة عيد الخيرية، أو أي جهة قابضة ولها نشاطات وجهود مباركة في الميادين الإغاثية والدعوية والتعليمية والتربوية وغير هذا. أعتبر أن مثل هذه الأعمال هي في الحقيقة لبنات تبنى تبنى تبنى تبنى، حتى إذا جئت يوم القيامة رأيت قصرا، يا ربي كيف بنيت هذا القصر؟ بنيته برسائل الجوال هذه التي لم تلتفت لها. ربما الواحد في أي مطعم يأخذ وجبات سريعة يدفع على 70 و80 ما يلتفت، هذه الرسالة ب10 ريال، لكن تأكد أن أجرها عند الله عظيم. البعض يعني حتى رسائل يعني يجد في نفسه شحا أن يخرج هذه الرسالة، ولكنه لا يدري كم ينفق على التدخين الذي يدمر صحته ويفسد طباع أولاده ويبعده عن بعض المجالس الخيرة ويقربه إلى مجالس أخرى. إذن أحبتي في الله، مسألة الرحمة هي حقيقة الشعور يجب أن الإنسان يعني يستحضر دائما في كل أحواله. بعض الناس ما يعرف مشهد الرحمة إلا لازم يكون في جنازة وناس واقفين ولابسين أسود في أسود، والناس ماسكة مناديل وإتيكيت وبرستيج وبروتوكول جنائزي، يعني كل شيء له بروتوكول، حتى الجنازة لها بروتوكول معين. يا أخي الحبيب، الرحمة هي صفة ملازمة للإنسان في كل أحواله، بل حتى الرحمة وأنت ترى بهيمة في الشارع تتعذب، بل حتى الرحمة وأنت ترى طفلا أو ترى. مرة من المرات أنا كنت أمشي في الطريق فوجدت رجلا عليه آثار الضيق التنفس، الأزمة أو ما يسمى بالربو والربو القصبي، عنده تسمع صوت الصفير في الشهيق والزفير في تنفسه. فما أن التفت إليه وإلا بأرى أحد الذين توجهوا وأخرج من جيبه بخاخا الانهيلر أو البخاخ هذا ووضعه في فمه وحاول يساعده. كم كان ذلك المشهد مفرحا مبهجا لي، مشرفا حينما أرى أحد شبابنا يساعد هذا الفقير الكبير. ما قال والله هذا يبي يوسخ الجهاز حقي، إلا خذ الجهاز صدقة. كم قيمة 20 ريال ولا 14 ريال أو من نوع آخر يعني ثمنه أغلى، المهم أنه وقع في قلبك الرحمة فالتفت إلى ذلك. هذه الرحمة ترفعك درجات عند الله، هذه الرحمة تغفر ذنوبك، تستر عيوبك، تضاعف حسناتك، تكفر سيئاتك، تدفع عنك أنواع البلاء. احرص أن تكون ملازما على هذه الرحمة حتى تعامل بالمثل، والجزاء من جنس العمل، والراحمون يرحمهم الرحمن. إذا أردت النصر عليك بالرحمة، إذا أردت الرزق عليك بالرحمة، إذا رأيت التوفيق أردت التوفيق عليك بالرحمة، وهل ترحمون وتنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. سنستمر في هذا الموضوع بالحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم